يقول هذا السائل: في ثلاثة الأصول ورد ذكر النذر فما حكمه؟ الجواب: إن النذر الذي ورد ذكره في ثلاثة الأصول هو الذي بينا حقيقته بأنه إلزام العبد نفسه معينا غير معلق، فمتى صح عليه هذا الوصف كان عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويحمل ما ورد النهي فيه، وقال بعض أهل العلم بكراهيته، ومنهم من قال بتحريمه أيضا، على النذر المعلق على وجه المقابلة، لأنه هو الذي يتحقق به البخل، في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يتبرر بعبادة تطوعا إلا وهو يريد من الله سبحانه وتعالى جزاءها عاجلا، فهذا هو الذي يتحقق بخله. فإن علي من المعنى المذكور ورجع إلى الأصل الذي قررناه من حقيقة النذر، كان النذر عبادة. وهذا فصل القول في هذه المسألة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.